وقولوا كيف فضحت الميت. هذا شاب له 3 أشهر، شهرين، استغفر الله، شهرين هو يتصل فيه ذبحني. كل شوي يتصل، يا شيخ أبويا مريض، قلت الله يشفيه. يا شيخ دخل المستشفى، قلت ربك يشفيه. يا شيخ أنتم شغالين 24 ساعة؟ نعم شغالين. يا شيخ عندكم كفن؟ نعم في كفن، كفن ممتاز. قلت له في كفن. يا شيخ عندكم سيارة؟ يا شيخ. يا شيخ كيف أجيبه؟ ذبحني في اتصالات. أنا قلت ما في واحد بار في أبوه يحب أبوه بهذا الصورة، يا ريت كان ظني في محله. شهرين قمت حضرته في الجوال، حطيته في الحظر، لا يقدر يتصل ولا يرسل. إيش سوى؟ رسل بي، كلم بجوال ولده، قال يا شيخ اتصل بجوالك، ما يدي مشغول مقفل. قلت يمكن الشبكة. قال يا شيخ طيب دحين إذا تقدر نخش مع أبونا نغسل؟ قلت إيه تخش مع أبوك تغسل، ليش لا تخش. بعدها بمدة اتصل فيه ببرود، قال لي أبويا مات. قلت رحمة الله عليه، الآن أجي لك بالسيارة. رحت بالسيارة وأخذته من المستشفى، لقيت برا سيارات يعني ما تتشاف إلا في النادر في الإجازات، سيارات يا كثرة، سيارات جخجخة. وجوا معايا كلهم للمغسلة، دخلنا الميت هذا وحطيناه فوق دكة الغسل، مثل هذه الدكة، شايفين الدكة هذه؟ الدكة اللي أنا أتكلم عليها، شئت أم أبيت، رغما عن أنفك، رغما عن أنفك سوف تطلع على هذه الدكة، وأولهم أنا، سوف تطلع على هذه الدكة غصبا عنك، وسوف يأتي المغسل ويضع عليك السترة ويضغط على بطنك لإخراج، ينجيك، يضغط على بطنك لإخراج الماء القابل للخروج، ويقلبك على جنبك الأيمن والأيسر، وأنت لا تستطيع أن تنطق بكلمة واحدة. ماذا عددنا لهذا الفعل؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول واعدوا لمثل هذا أكثر من ذكر هادم اللذات، قال وما هادم اللذات يا رسول الله؟ قال الموت، كفى بالموت واعظا. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول لحبيبا وخليله وسيد الخلق أيا محمد إنك ميت وإنهم ميتون، فمن نحن إلا من؟ سوف تموت مهما بلغت من العمر، 60، 80، 100 سوف تموت. ولو كان سوف تعيش مؤبد كان استغربت، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أولى من يعيش مؤبد ولن يموت. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. كنا في إيش؟ قصة خرجت. نعم حطيناه على الطاولة وحطينا على السترة قبل لا نبدأ الغسل، خرجوا كل الأخوان راحوا. جاني أخو قال لي يا شيخ أكشف لي وجهه. قلت دحين يجي ولد نساعد معاه؟ قال لي لا لو سمحت أكشف. قلت أديني بطاقتك، شفت البطاقة تصريح الدفن أخوه، كشفت على وجهه، سلم على جبينه، قال لي أقلبه على جنبه الأيمن يا شيخ. قلت قال أقلبه شوية. قلت الرجل المي أخوك عريان عليه سترة بس. قال لي الله يخليك يا شيخ ما في أحد، أقلب لي هو بس على جنبه الأيمن. استغربت فغطيته بالسترة، حطيت رجله اليمنى على اليسرى، حطيت يده على صدره ودخلت يدي من تحت باطه من رجله وقلبته. وهنا كانت المفاجأة، كان هذا أخونا في الله المصاب بغرغرينة في ظهره، في فتحة ممكن تدخل يدك تروح للجهة الثانية قليل، ما إلا تمنعها الأمعاء، بس كانت فتحة قدي كده من غرغرينة. ما علينا، الكلام هذا جابوه على صلاة الظهر، جابوه عندي. قال لي ولده هذا اللي شهرين يتصل فيه، قال لي يا شيخ أنا حروح وأجي لك عن تجهيز، نبغى نجهزه على العصر ونشيله ندفنه في مكة. قلت طيب، الساعة 1:00 2:00 اتصل فيه ما يرد، اتصل ما يرد، اتصل جواله مقفل، ما عندي إلا الرقم هذا اللي هو ممتحني فيه، اتصلت على ولده الرقم اللي رسل فيه، فقال لي دحين أكلم لك أبويا. اتصل بي، وينك يا ولدي؟ باقي ساعة على العصر نبغى نجهز أبوك. نحن نقدر نجهزه، لكن يعرف المغسلين والمغسلات بعضهم يقول لك لا ما تجهزه إلا ما أكون أنا موجود، بعضهم يقول لك ليه يا شيخ أخرته، ليه ما جهزته، فكل واحد يتكلم شكل. تعرف ايش قال؟ قال لي كلمة لو الأرض انشقت وبلعتني ولا قال هذه الكلمة. أنا أقول له باقي على أبوك ساعة، تعال جهز. وإيش يقول لي؟ مفروض يقول لي دحين أجيك هوا طيران، إيش اللي أخرك؟ يقول لي قاعد أبلغ الناس على موت أبوي. طب هنا أولى، أولى أبوك إنك تبلغ عنه تساعده بعدين لهم. تعرف إيش قال لي؟ قال لي يا شيخ الآن أرسل لك ولد الجيران يساعدك في غسل أبويا. إيش تقول؟ قال أرسل لك الآن ولد الجيران يجي يساعدك في غسل أبوه. شهرين قاعد تتصل والآن تقول لي أرسل لك ولد الجيران؟ شهرين. رخيت السماعة في وجهه وقلت للشباب جهزوا. جهزناه، بعد ما جهزناه حطيناه في المجلس. جاني هذا الأخ الابن الكبير ومشمر يقول لي هيا يا شيخ أبغى أغسل معه. قلت له أبوك جاهز، باقي نصلي عليه. ببرود قال طيب جزاكم الله خير. بعد ما انتهينا قلت للسواق اديني المفتاح لأني حلاقي برضو علامات زيادة، اديني أنا ودي. فقال لي يا شيخ لو سمحت نبغى نودي البيت تشوفوا أمي. قلت حاضر أبشر. رحنا البيت، قبل ما وصلنا البيت قال لي يا شيخ وقف هنا، خلينا أشوف الحريم في المقلط، ينتقلوا للغرفة الثانية، وأبغاك تدخل بالسيارة بظهرها تطلع الدرجتين حق الفيلا جوا، وأبغى الفتحة حقها على طول على المقلط على المجلس. ليش؟ قال لي بس. فخارح دخل يشيل النساء من المجلس، قلت لهم شيلوا أخسركم منهم أكسب الأجر شيلوا. فشالوا الميت، وقفوا عند باب المدخل المقلط، الشمس تضرب فيه، تحط يدك على الجنازة كأنه نازل من فرن. خرجوا الحي، دخلوا الجنازة جوا. هم دخلوا الجنازة، طالعت على الفيلا من برا الحوش، وجدت من أولها لآخرها مجهز الأخ الابن هذا لوازم العزاء، ليس مستأجرها، مشتريها شراء. الكراسي القطيفة اللي تتأجر الكرسي ب10 ريال ما دي ب15، مشتريها شراء. يا شيخ كيف عرفت إنها مشتريها؟ يما جيت خبطت عليها الغبرة تطلع، مو معقولة شهرين زمان يستأجرها يخليها في الحوش. وأدوات الغسيل والأكل والشاي كله محطوطة، ما علينا. وأسمع صوت الأم لغاية الشارع تقول له سامحني يا فلان، سامحني يا فلان بالاسم، تزعق بعلى صوتها. قام ابنها الثاني يقول له يما بس يا يما، يما بس. فضحها ابنها، فضحها يما. أبويا تقول له شهرين في المستشفى، ما كلفت يوم نص ساعة 10 دقائق رحت زرتيه، 10 دقائق ما رحت زرتيه وقعدت تدعي عند راسه. الآن بعد ما مات تقول له سامحني يا فلان، وينك شهرين زمان ما جيتي له المستشفى؟ كان هو في أحوج لك واقفة جنبه، والآن تقول لي سامحني يا فلان؟ شوفوا يا أخوان، اكتشفت يا أخوان إنه هذا الإبن يتمنى موت أبوه اليوم قبل بكرة، يتمنى موت أبوه قبل بكرة، اليوم قبل بكرة. أنا سبب وجودي في هذه الدنيا بعد الله سبحانه وتعالى أبي، نسيت كان يحملني وأبوه وأبرز على كتفه، نسيت أمي كانت تسهر علي الليل كله. يما أقول آه كل هذا نسيته، والآن أتمنى موته اليوم قبل بكرة. ليش؟ عشان وسخ الدنيا، عشان الفلوس. طيب الآن هو مات وكل ما يملك انتقلت لكم، كلها راحت لكم، ما تستنى لغاية الله سبحانه وتعالى يأخذ وديعته، تستنى لغاية ما يموت. إيش القلب هذا يا أخوان؟ إيش القلب هذا؟ قلت إلا في زيادة. ورحت وديت المقبرة وصلينا عليه، وجيت أول يوم في العزة، جيت أول يوم في العزة ولا كأني في مدة عمري هذه رحت فرح زواج مثل هذا العزاء. كيف يا شيخ؟ البوفيه مفتوح، من أول سورة الفلة لغاية آخرها، يبتدي باللحوم ثم يبتدي بالأسماك ثم بالطيور الدواجن ثم يبدأ بالإيدامات ثم يبدأ بالحلة والنواشف ثم يبدأ بالعصيرات ثم يبدأ بالمشروبات. فرح، أنا طالعت في البوفيه هذا ما شفته في أي فرح. أتوقع أنه يكلف في كل يوم 50,000 ريال، 50,000 ريال. وأزيدكم من الشعر بيت موجودة عندي، جريدة صفحة كاملة عشان تحط فيها إعلان في آخر صفحة، ما يقل عن 500,000 ريال، 500,000 ريال عشان تأخذ جريدة في نعي في صفحة كاملة وليس نصها.